إسرافا وتعريضا لها للوسخ والنجاسة. ولهذا جاء عمر رضي الله عنه أنه رأى شابا يمس ثوبه الأرض فقال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أما حديث الصديق رضي الله عنه حين قال يا رسول الله إن إزاري قد يتفلت علي إلا أنا فعادة، فقال له عليه الصلاة والسلام إنك لست لمن يفعله خجلاء. هذا معنى أن الذي ينحسر إزاره بعض الأحيان بغير قصد خجلاء مع تعهده له لا يضره ذلك، وليس معناه الإذن في إشباع الثياب إذا كان لا يقصد خجلاء. فالواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يتباعد عن صفة المتكبرين وأن يحذر التساهل في المعاصي فإن عاقبتها رخيمة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد حسن أحمد من أخر. أخونا بدأ رسالته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنني سوداني مقيم بمدينة الحر، وتوفي لرحمة مولاه والدي قبل شهرين. ومن العادات التي عندنا بالسودان بدون سند أن يقرأ الابن لوالده المتوفى دبر كل صلاة سورة الإخلاص 11 مرة، ويهب ثواب ما تلاه لروح المرحوم والده. يا سماحة الشيخ، هل لهذا العمل من دليل؟ أفيدونا عنه جزاكم الله خيرا. هذا العمل ليس له دليل بل هو بدعة، ولو اعتاده جماعتهم فإلى بدع لا تبررها العادات، فالواجب ترك هذه البدعة والحذر منها. ويكفي أن تدعو لأبيك وأن تصدق عنه، هذا هو المشروع، الدعاء والصدقة والحج عنه والعمرة، كل هذا ينفعه بإذن الله. فنوصيك بالاستكثار من الدعاء لوالدك بالمغفرة والرحمة، وهكذا الصدقة عنه بما تيسر ولو بالقليل، والله جل وعلا يثيبك ويخلف عليك ما أنفقت في هذا السبيل في الخلف العظيم، ويأجرك على دعواتك لأبيك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أولا من صالح يدعو له. فمما يلحق الميت بعد وفاته دعاء الولد، والولد اسمه الذكر والأنثى، البنت والابن كلاهما يقال له ولد، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد تطلق على الذكور والإناث، والولد يقال للذكر والأنثى، ويقال للذكر ابن وللأنثى بنت. قوله صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، يعني ذكر أو أنثى. فمن البر للوالد بعد وفاته الدعاء له. وقد سئل عليه الصلاة والسلام، سأله بعض الصحابة قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فذكر خمسة أشياء: الصلاة عليهم يعني الدعاء، دعاء لهم، ومن الصلاة عليهم صلاة الجنازة أيضا، والاستغفار لهما طلب المغفرة لهما، والثالث إنفاذ عهدهما من بعدهما إذا أوصيا بشيء تنفذه، إذا كانت وصية لا تخالف الشرع تنفذها، والرابع صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما كإكرام أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك والإحسان إليهم وصلتهم، كل هذا من بر والديك. والخامس إكرام صديقهما، فكان لهما صديق تكرمه بما تستطيع من الكلام الطيب والزيارة